بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ونقدم لكم الإصدار الأول من سلسلة أناشيد واعتصموا تحت شعار قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سائلين المولى عز وجل أن يحوز على إعجابكم. وإسلاما ومعتصما تشكو إلى الله وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما، يا صرخة دانت لها الأرض من فيه قد نادى وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما وإسلاما. لبيك معتصما يا أمة الله، بجيش مهول من بلاد يقاد، لبيك معتصما يا أمة الله، بجيش مهول من بلاد يقاد، يا عزة كانت يا هيبة زالت، يا عزة كانت وزالت، يا عزة كانت يا هيبة زالت، يا عزة كانت وزالت، يا صرخة دانت لها الأرض من فيه قد نادى وإسلاما، تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما وإسلاما. هيهات أن تمسى حرمة إسلامي، فدونها قوسي وسور حرابي، هيهات أن تمسى حرمة إسلامي، فدونها قوسي وسور حرابي، يا عزة كانت يا هيبة زالت، يا عزة كانت وزالت، يا عزة كانت يا هيبة زالت، يا عزة كانت وزالت، يا صرخة دانت لها الأرض من فيه قد نادى وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما وإسلاما. فالدنيا آثرتم وسرى بكم وهنوا، والركب تهاوى يا ويح معتصم، فالدنيا آثرتم وسرى بكم وهنوا، والركب تهاوى يا ويح معتصم، يا عزة كانت يا هيبة زالت، يا عزة كانت وزالت، يا عزة كانت يا هيبة زالت، يا عزة كانت وزالت، يا صرخة دانت لها الأرض من فيه قد نادى وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما، تدوي تحطم جدار الصمت، تشكو إلى الله وإسلاما وإسلاما. فإلى الله عودوا فلكم به الأمل فدولة الحق لا تقام بذل فإلى الله عودوا فلكم به الأمل فدولة الحق لا تقام بذل يا أيام عودي بالنجدي وسودي وأيقظي رجالا فهيا فقودي يا أيام عودي بالمجد وسودي وأيقظي رجالا فهيا فقودي يا صرخة دانت لها الأرض من فيه قد نادى وإسلاما تدوّد حقا جدار الصمت تشكو إلى الله وإسلاما تدوّد حقا جدار الصمت تشكو إلى الله وإسلاما وإسلاما أوب يا مال يا مال أوب يا مال ويوم ابتلى الله ويوم ابتلى الله هذا البلد لقيت شعبها لقيت شعبها للخير بالحب اتحد ما قدرها لا ما قدرها تعدى لحد دوم فضلها دوم فضلها يفضي على البعيد حتى ومن قرب دارها دار للكريم دار للكريم وانتخى منها وطلب يا ناكر للجمايل يا ناكر للجمايل سدرة الخير مستعد كويت الصمود بلادي تعود تعز انتمائي لأرض الجدود كويت الصمود بلادي تعود تعز انتمائي لأرض الجدود كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد تدافعت سرايا حقد وتداجي تهتف سترا بليل وتعادي تدافعت سرايا حقد وتداجي تهتف سترا بليل وتعادي أشعلت النار بأرض السلام أيا عرب أين نخوة الرجال أشعلت النار بأرض السلام أيا عرب أين نخوة الرجال نخوة الرجال هي همة كويت الصمود بلادي تعود فعز انتمائي لأرض الجدود كويت الصمود بلادي تعود فعز انتمائي لأرض الجدود كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد لأرض غطفان شهيد ترابا عنها بعزم فعانق الخرابا لأرض غطفان شهيد ترابا عنها بعزم فعانق الخرابا فهيهات حر يأبى يساوم فقد غدا شعبي للشر يقاوم فهيهات حر يأبى يساوم فقد غدا شعبي للشر يقاوم للشر يقاوم هي همة الكويت الصمود بلادي تعود فعز انتمائي لأرض الجدود كويت الصمود بلادي تعود فعز انتمائي لأرض الجدود كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد إني أرى الغدر رقابا قد مالت على السيف فيه دماها قد سالت إني أرى الغدر رقابا قد مالت على السيف فيه دماها قد سالت أيا ظالما للحق تداعى قد بدد الله جمعكم تباعا أيا ظالما للحق تداعى قد بدد الله جمعكم تباعا جمعكم تباعا هي همة كويت الصمود بلادي تعود تعز انتمائي لأرض الجدود كويت الصمود بلادي تعود تعز انتمائي لأرض الجدود كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد الله ودارت روح الحرب بينهم سجال تعد كمائد الكفر للرجال ودارت روح الحرب بينهم سجال تعد كمائد الكفر للرجال فينجي الله جموع الأفغان ويخسأ الباغي لا إله إلا الله لجنود خوارق لقابل قد رفت البيارق للنصر لجنود خوارق يا جند الأفغاني يصر بسيافين وعادت الكرة لصف المجاهد فيقسم على النصر عنه لا يباعد وعادت الكرة لصف المجاهد فيقسم على النصر عنه لا يباعد يا ربي نذرت لك حتى روحي فهب لي رجائي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بكابل قد رفت البيارق من مصر لجنود خوارق لكابل قد رفت البيارق من مصر للجنود الخوارق يا جند الأفغاني يا صحب سيافين فبات المجاهد يزرع القنابل ويضرب النار في قلبه المقاتل. فبات المجاهد يزرع القنابل ويضرب النار في قلبه المقاتل. ويرقب الفجر ليبدأ الخطة للموت استعدى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بكابل قد رفت البيان من نصر لجنود فوارق. بكابل قد رفت البيان من نصر لجنود فوارق. يا يا واقترب الوعد فصاح المجاهد إني فوالله قد تبت للجنان. واقترب الوعد فصاح المجاهد إني فوالله قد تبت للجنان. فكان بذلك كان له النصر فكبر الخلق. الله الله أكبر، الله الله والعرب تأبى إلا أن تقول لا. في ذاك يا قدس القلب والنفس وشهيدا يصون تراك بالبأس. في ذاك يا قدس القلب والنفس وشهيدا يصون تراك بالبأس. فقدس الثبور بركان يثور، فقدس الثبور بركان يثور، بركان يثور، بركان يثور. عل لها قلبي وازداد اشتياقي، ألا ليت شعري كم طال افتراقي. عل لها قلبي وازداد اشتياقي، ألا ليت شعري كم طال افتراقي. أقسمت يا ربي سأرجع أرضي، أقسمت يا ربي سأرجع أرضي، لو طعنا الفراق أو فقدنا الرقاب. فداك يا قدس القلب والنفس وشهيدا يصون تراك بالبأس. فداك يا قدس القلب والنفس وشهيدا يصون تراك بالبأس. فقدس الثبور بركان يثور، فقدس الثبور بركان يثور، بركان يثور، بركان يثور. قريبا تكون في الأقصى صلاتي، قريبا تزول عن شعب المآسي. قريبا تكون في الأقصى صلاتي، قريبا تزول عن شعب المآسي. تزحف الحشود تزحف الجنود، تزحف الحشود تزحف الجنود، عندها تمور القدس حياتي فداك يا قدس القلب والنفس وشهيدي يصون تراك بالبأس فداك يا قدس القلب والنفس وشهيدي يصون تراك بالبأس فقدس الثغور بركان يثور فقدس الثغور بركان يثور بركان يثور بركان يثور فاشهد يا سماء فاشهد يا سماء وارقب الرمال وارقب الرمال فهنا خندق الجند فهنا خندق الجند أبطال النزال أبطال النزال فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال لا لا يا شمس النوارد لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النوارد لا تغربي عنا فنحن الكتائب فصاح ناد الجهاد أقدم يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجالد فصاح ناد الجهاد أقدم يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجالد لا لا يا شمس النوائد لا تغرقي عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النوائد لا تغرقي عنا فنحن الكتائب فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال لا لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النوائب فنحن الكتائب فانطلق على الخيل وشد اللجام فينبري للرجال فيخلق الهام فانطلق على الخيل وشد اللجام فينبري للرجال فيخلق الهام لا لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا شمس النوارد لا تغربي عنا فنحن الكتائب فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال لا لا يا شمس النوارد لا تغربي عنا فنحن لا لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب يا نفس إن تبتلي إنها جنان حبذا يا فرحتي جوار الرحمن يا نفس إن تبتلي إنها جنان حبذا يا فرحتي جوار الرحمن لا لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال فاشهد يا سماء وارقب الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النوائب لا تغربي عنا وحطت على الرمال حروفا يداه فثار لها البطل فثار الدماء فخطت على الرمال حروفا يداه إنها الشهادة فذاك مرادة إنها الشهادة فذاك مرادة فاشهد يا سماء وارض بالرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال فاشهد يا سماء وارض بالرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال لا لا يا شمس النوائب لا تغضبي عنا فنحن الكتائب لا لا يا شمس النوائب لا تغضبي عنا فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب تنادت الرجال ثار الغبار دكت سنا بكل خيل الحصار والرمال تخالفت السيوف تلاءمت الرماح تناثرت الدماء لله لله لله ولحب رسول الله ولحب رسول الله ولحب رسول الله اعله بل الله أعلى وأجل اعله بل الله أعلى وأجل اعله بل الله أعلى وأجل اعله بل الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل نالت سهام البغي رجالت تضمر الشروق سالت دماهم سالت دماهم لحب الرسول نالت سهام البغي رجالت تضمر الشهور سالت دماهم سالت دماهم لحب الرسول تداعى الصنم فتردم الأصنام تهاوى الوثن فتهدم الأوثان تداعى الصنم فتردم الأصنام تهاوى الوثن فتهدم الأوثان أعله بل الله أعلى وأجل أعله بل الله أعلى وأجل أعله بل الله أعلى وأجل أعله بل الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل سارت سفين المجد غلابا ترتدي الصعاب تشق فيها عبابا فيها عبابا مزلة قدام سارت سفين المجد غلابا ترتدي الصعاب تشق فيها عبابا فيها عبابا مزلة قدام تداعى الصنم فتردم الأصنام تهاوى الوثن فتهدم الأوثان تداعى الصنم فتردم الأصنام تهاوى الوثن فتهدم الأوثان اعله بل الله أعلى وأجل اعله بل الله أعلى وأجل اعله بل الله أعلى وأجل اعله بل الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل بادت جنود الله عداها تبتغي الجهاد تقتلع النصر كفاحا فيه كفاحا ترتجي الجنان بادت جنود الله عداها تبتغي الجهاد تقتلع النصر كفاحا فيه كفاحا ترتجي الجنان تداعى الصنم فتردم الأصنام تهاوى الوثن فتهدم الأوثان تداعى الصنم فتردم الأصنام تهاوى الوثن فتهدم الأوثان أعل هبل الله أعلى وأجل أعل هبل الله أعلى وأجل أعل هبل الله أعلى وأجل أعل هبل الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل الله الله أعلى وأجل يا أهل الهج نشلوا بهن شلوى واسروا الليل وطراف الأيام دير الخير لها ربي هادي لأهل الطيب فيها وفي سلامي يا أهل الهج شلوا بهن شلوى واسروا الليل واطراف الأيام دير الخير لها ربي هادي لأهل الطيب فيها وفي سلامي بنعل الذهب يا راية الخير يا تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تجمعنا فيه نفوس تهوى الصعاب وكيف لا تهفو وجنتنا عرض مجاب فجمعنا فيه نفوس تهوى الصعاب وكيف لا تهفو وجنتنا عرض مجاب وكيف لا تهفو وجنتنا عرض مجاب وكيف لا تهفو وجنتنا عرض مجاب يا راية الخير يا راية الأحباب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب يا راية الخير يا راية الأحباب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب ربنا تخفو من النار ترجو الخلاص تزأر كالليث إذا كان يوم اللقاء قلوبنا تخفو من النار ترجو الخلاص تزأر كالليث إذا كان يوم اللقاء تزأر كالليث إذا كان يوم اللقاء تزأر كالليث إذا كان يوم اللقاء الخير يا راية الأحباب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب يا راية الخير يا راية الأحباب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب يوم أن كانت صيحتنا تحت اللواء تجفو بها الخيل والسيف لها نداء يوم أن كانت صيحتنا تحت اللواء تجفو بها الخيل والسيف لها نداء تجف بها الخيل والسيف لها نداء تجف بها الخيل والسيف لها نداء راية الخير يا راية الأحباب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب يا راية الخير يا راية الأحباب تقدم الركب وغذي بنعل الذهب

بأرض الجدود كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد كويت كويت بلاد الربا كويت بلادي بالله تعاد إن يا الغدر رقابا قد مالت على السيف فيه دماها قد سالت إن يا الغدر رقابا قد مالت على السيف فيه دماها قد سالت أيا ظالما للحق تداعى قد بدد الله جمعكم تباعا أيا ظالما للحق تداعى قد بدد الله جمعكم تباعا.